وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويلقون فيها كأسا كان مزاجها جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليه إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر